بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد تحدثنا من قبل عن الإيمان بالله وعن الإيمان بالملائكة، ونود أن نتحدث الليلة إن شاء الله تعالى عن الإيمان بالرسل، الركن الثالث من أركان الإيمان. أركان الإيمان كم؟ ستة، بخلاف أركان الإسلام خمسة. ما هي أركان الإيمان؟ قول يا عبد الله. ارفع صوتك. أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أحسنت. تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. هذه أصول العقيدة، أركان الإيمان. طيب، ما معنى الإيمان بالرسل؟ الإيمان بالرسل أن تؤمن أن الله عز وجل أرسل رسلا، أي مبعوثين من البشر، كي يبلغوا الناس الرسالة التي أرسلهم الله بها. فأول شيء أن تؤمن أن الرسل هؤلاء من البشر، ليسوا ملائكة وليسوا جنا وليسوا آلهة. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، فتعتقد بشرية الرسل، يعني ليس فيهم كما يقول الغلاة جزء إلهي، يعني هذا من الغلو. ثانيا، أن تعتقد أن الله عز وجل أرسل رسل كتب، وهناك من أرسل بالصحف. يعني ما هي الكتب الآن التي يجب أن نؤمن بها؟ هي كل ما أرسل الله به الرسل، ومنها ما ذكر ومنها ما لم يذكر. فمن كتب المذكورة التوراة والإنجيل والزبور، ثم القرآن الناسخ، كل الرسالات السابقة. طيب، التوراة هي التي تسمى بالعهد القديم عند النصارى، يعني النصارى الآن لما يطبعون الأناجيل يطبعون ما يسمى بالعهد القديم وبالعهد الجديد. العهد القديم عندهم هو التوراة، وكلاهما حرف، سواء التوراة أو الإنجيل. التوراة هو كتاب موسى كليم الله عليه السلام، وموسى كذلك عنده صحف، صحف إبراهيم وموسى. فموسى أرسل أو بعث بالتوراة، وكذلك لديه صحف، وكذلك لديه الألواح، وألقى الألواح وأخذ ورأس أخيه يجره إليه. تؤمن أن الله عز وجل قد أنزل هذه الكتب وأوحى بها إلى رسله عن طريق جبريل ملك الوحي، لأنه هو المكلف بتبليغ هذه الرسالة والرسالات إلى الرسول. والرسول لا يتكلم من عند نفسه فيما يتعلق بالتشريع، إنما هو مكلف بتبليغ وحي رسالة. طيب، لماذا أرسل الله الرسل متعاقبين، وكان يرسل كل رسول إلى قومه؟ هذه سنة الله في الرسل السابقين، أنه أرسل كل رسول إلى قومه. أرسل نوح إلى قومه، أرسل نوح إلى قومه، أرسل عادا إلى ثمود، أرسل عادا إلى قوم هود، أرسل هود إلى أرسل هودا إلى قوم عاد، أرسل صالحا إلى قوم ثمود. ولكن احنا ما ندري كل الرسالات وما ندري كل الكتب، لأن الله عز وجل لم يذكر لنا كل الكتب التي أرسل بها الرسل، إنما ذكر لنا كتبا معينة. كذلك لم يعين لنا كل الرسل، يعني كما جاء في الحديث إن عدد الرسل يزيد على الألف. تذكر العدد يا صمت؟ الرسل 313 يا شيخ. لا، استغفر الله، احسنت. والانبياء 1000 ايام. الانبياء هم الذين في الحديث، صح؟ الشيخ الالباني رحمه الله تعالى. الرسل كما جاء في الحديث عددهم 313، لم يذكرهم الله عز وجل في القران كلهم، انما ذكر لنا بعضهم واهمهم. سوف ياتي الكلام عن الرسل، لان نتكلم عن الكتب. الرسل هذا الركن الرابع من اركان الايمان، لكن الذي يعنيني الان الكتب. كذلك الكتب، الله عز وجل سمى لنا التوراة إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. فالتوراة المنزلة من عند الله التي ليس فيها تحريف فيها هدى ونور، والله كلفهم يحكموا بها ولكنهم غيروا وبدلوا وحرفوا. وكذلك الإنجيل، الله عز وجل أرسل المسيح عليه السلام للإنجيل وأمر أن يحكم به، وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه. ولكن هذا لمن يحكم بالإنجيل المنزل ليس المحرف، وهذا الحكم كان قبل أن ينزل القرآن، لكن لما أنزل الله القرآن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ العالمين بأن هذا القرآن هو الرسالة الخاتمة التي نسخت كل الرسائل السابقة وكانت مهيمنة عليها، يعني هي الحاكمة على كل الرسالات السابقة. والكتاب الكتاب الخاتم هو القرآن، الله عز وجل اختصه بأنه نزل بلسان عربي مبين، هذه أول خصيصة له عن بقية الكتب السابقة، التوراة العبرانية. ولكن الله عز وجل جعل آخر رسالة باللغة العربية وجعل كذلك هذه الرسالة محفوظة، لا القرآن لا يأتيه الباطل من يدور ولا من خلفه، تنزيله من حكيم الحميد، فلا يمكن لبشر أن يحرف حرفا في القرآن لفظا، لكن قد يحرف في المعنى في التأويل، وهذا حال أهل البدع والأهواء الذين يحرفون المعاني ولا يؤمنون بالمعاني التي بيّنها الرسول صلى الله عليه وسلم أو بيّنها الصحابة على الوجه الصحيح. ولذلك حدثت أو غلفت تفاسير، هذه التفاسير هي بنيت على التأويل، تأويل الباطل لآيات الله، وأخطرها تفسير الروافض الشيعة الذين جعلوا القرآن ظاهرا وباطنا وشبه يعني حرفوا جل آيات القرآن وأنزلوها على مفاهيم عندهم معينة لا علاقة لها بالقرآن، يعني يجعلون التوحيد مثلا في القرآن هو أن تؤمن بإمامة علي، يعني كل آيات التوحيد التي جاءت في كتاب الله الروافض في كتبهم يجعلونها الإقرار بإمامة علي، وآيات الكفر والشرك أن تكفر بإمامة علي. هذا كله من التحريف لكتاب الله، ولكنه تحريف معنوي، هم ما تمكنوا أن يحرفوا اللفظ، لأن الله عز وجل وعد وعده الحق إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله عز وجل تولى حفظ كتابه أي القرآن الخاتم لفظا وكذلك المعنى في نوع حفظ، ولكنه يمكن للبعض أن يحرف، ولكن الله عز وجل يبقي الحق منصورا قائما إلى يوم القيامة يقوم به البعض، يجب أن الله عز وجل قدر ووعد بذلك، لا تزال طائفة من أمتي، هذا على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ومن خالفهم، يعني القيام بالحق بكتاب الله محفوظ إلى يوم القيامة إلى أن يرفع الله القرآن على الأرض من الصدور يرفع، فلا تبقى آية في قلب أو في صدر أحد، هذا قبل قيام الساعة، لكن إلى هذا الوقت القرآن محفوظ بلفظه ومحفوظ أيضا من جهة المعنى، ولكن كما قلنا المعنى قد يحرف من قبل البعض تأويلا، ولكن الآيات نفسها محفوظة لا تبدل ولا تغير. وكم حاول المستشرقون والزنادقة عبر القرون إلى وقتنا إلى سنوات قريبة هم يزالوا يحاولون تحريف كتاب الله لفظا ويبغون بالفشل الذريع ولا قيمة لأفعالهم. فالخلاصة بارك الله فيكم أن علينا أن نؤمن بكتاب الله وأنه الخاتم وأنه الرسالة الخاتمة، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. الله عز وجل أنزل هذا الكتاب إلى رسوله صلى الله عليه وسلم كي يحكم بين الناس بما أراه الله بالوحي. والله عز وجل يقول ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أي أنزل الله عز وجل القرآن وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبين هذا بسنته. فلذلك لا يفترقان القرآن والسنة، لا يفترقان. الذي يدعي أنه قرآني كما يدعو بعض هؤلاء الجهلة والزنادقة والملحدين يقول لك أنا قرآني، هو كذاب، ما في شيء اسمه قرآني. أبو بكر لم يكن هكذا، ولا عمر ولا عثمان، كانوا يؤمنون بالقرآن وبالسنة ويعملون بهما ولا يفترقان القرآن والسنة. فهذا الذي يجب أن نؤمن به مع إيماننا بالكتب السابقة إجمالا، يعني نؤمن بالتوراة، نؤمن بالإنجيل، نؤمن بالزبور، نؤمن بصحف إبراهيم وموسى. لكن هذا الإيمان مجمل، يعني إحنا لا يلزمنا التفاصيل التي في كل رسالة من هذه الرسائل بخلاف القرآن، لكن نؤمن إجمالا بهذه الكتب ونؤمن بأنها منزلة من عند الله، ولكن لا نؤمن بالتحريف أو لا نقر التحريف الذي حدث فيه. يعني ما نؤمن بهذا الإنجيل المحرف، لكن نعم هذا الإنجيل المحرف فيه نصوص وآيات صحيحة، لكن ليس الغالب على التحريف. لكن نؤمن بالإنجيل قبل أن يحرف وبالتوراة قبل أن تحرف وإن لم تكن بين أيدينا. هذا الذي يجب علينا في الإيمان بالكتب. وإن شاء الله نبين فيما أو في مجلس آخر الإيمان بالرسل. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. بارك الله. سبحانك اللهم.